الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: هذا مضاف إلى سلطة المفسدين من الدول القوية عليهم، ولذلك بسط الظلم والفساد في النظام العالمي، وكلما ازدادت الأيام زادت المفاسد والمظالم في أقطار الأرض، ولا ترفع ذلك إلا برجوع أهل العالم في أقطار الأرض عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم، ويستعدون لقبول العدل الإلهي العالمي حتى يظهر الله تعالى وليه الأعظم. أرواحنا فداء لإقامة العدل وإزالة الجو، وإليه يقول ما أشار إليه المحقق اللاتيجي قدس سره. قال: إذا كان الإمام المعصوم موجودا وغائبا فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل. نعم، يعلم إجمالا أن السبب في غيبته ليس من جانبه لأنه معصوم، كما أشرنا بالأمس إلى أنه لا ضرورة، بل في بعض الأحيان قد لا يمكن معرفة الأسباب التفصيلية لهكذا أمور تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى وتحقيقا للنظام الأحسن في الكون. ويمكن ترك الواجب منه لأنه معصوم، ويمكن ترك الواجب منه مع أن الظهور والقيام بأمر الإمامة وإقامة الشرائع من الواجبات، فسبب غيبة الإمام لا بد أن لا يكون من جهة الإمام نفسه، بل من برك رعيته لعدم نصرتهم إياه. فإذا تحققت مظنة النصرة من قبل الرعية وجب ظهوره، فيفترض كأنه المنشأ في الغيبة قلة الناصر أو ضعف النصرة أو ضعف الناصرين. السيد الشهيد قد يصور هذه الفكرة ويجليها أكثر من المحقق اللاهوتي. له عبارته إن شاء الله، العبارات اللي نقراها ما بها غموض، إحنا إذا في شيء بغموض أنتم حتى لو أنتم توقفون يعني تسألون عنها، بس ما بدنا نطول في شرح ما هو مشروح وموضح. ولقد أفاد وأجاد الشهيد السيد محمد باقر السابق قدس سره حيث قال: وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي عليه السلام، لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها ترتبط من ناحية التنفيذية أي العملية، من ناحية العملية لأجل أن يتحقق هذا التغيير، ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها. هذه عملية التغيير الاجتماعي، تطوير الإنسان وإيصاله إلى حالة من السلام والعدل المنتشر بين الناس، بحيث لا تبقى مظلمة ولا يبقى إجحاف ولا تبقى حاجة، يعني تقريبا تبلغ البشرية إلى السعادة الدنيوية التي تتلهف عليها وتتردى في شقائها دون أن تحصل على شيء لحد الآن من هذه السعادة. هل يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى ظروف في واقع ذلك المجتمع أو تلك المجتمعات التي يراد لها أن تعيش تلك العدالة وتلك السعادة. لابد يصير تهيئ، لابد يصير استعداد. أما مجرد أنه يلقون بعض الناس يتمنون ظهور الإمام، يدعون، يكونون صادقين مثلا في انتظارهم له، هذا قد لا يأتي بالغرض. لازم يصير المجتمعات تبلغ إلى مرحلة من الاستعداد والانتظار لهذا الأمر، من أجل أنه تعجل العملية ويحل وقتها فيظهر الله سبحانه وتعالى وليه. ومن هنا كان من الطبيعي ان توقف وفقا لذلك، يعني وفقا للملاك المناسب الملائم لها، الظروف المحيطه بها المناسبه لها. ومن المعلوم ان المهدي عليه السلام لم يكن قد اعد نفسه لعمل اجتماعي محدود في مثلا دوله معينه او مثلا مجموعه معينه من الناس، ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك. يعني هدفه إنساني عام، ليس هدفه خاصا بمكان معين أو بشر معينين حتى نقدر احنا نقول قد تتهيأ الظروف أو تتمهد الظروف في هذا الموقع أو ذاك ومن ثم فليظهر. لا، القضية ترتبط بمجمل الوضع الإنساني، لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير العالم تغييرا شاملا، وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور إلى نور العدل. وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة من قائد الصالح المتمكن من تطبيق تلك الرسالة، وإلا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات. وكانت هذه القضية التي أعد لها الإمام المهدي يكتفى بها بمجموعة من الأنصار، ويمكن أن تتحقق ولو في جانب معين من الأرض، تتوسع بعد هذا بالتدريج من دون أن يكون للإنسانية جمعاء حالة استعداد لقبول هذا المصدر. لكان هذا الامر تحقق ايام النبي صلى الله عليه واله، لماذا لم يتحقق؟ لكان هذا الامر تحقق ايام الانبياء السابقين، ايام الامام امير المؤمنين عليه السلام. فاذا القضيه مرهونه بظروف للانسانيه كلها، مو قضيه محدوده بزمن مثلا حدود الجزيره العربيه او حدود الدوله الاسلاميه مثلا، حتى على اوسع ما وصلت اليه في الدوله الاسلاميه، لانه القضيه مو قضيه اصلاح في الدوله الاسلاميه، قضيه اصلاح في الارض. وانما تتطلب مناخا عالميا مناسبا وجوا عاما مساعدا يحقق الظروف الموضوعيه المطلوبه لعمليه التغيير العالمي. ثم يبدا السيد الشهيد ينبه الى الاستعداد. اول مره حدث في الامر كلي فوقي، حدث بشكل عام عمومي، يقول انه لابد ان يصير استعداد. هذا الاستعداد مره تسميه مناخ ملائم لعمليه التغيير، مره تسميه قابليه القادم اذا تريد تتحدث بالمصطلح العلمي، او ما اشبه ذلك، او تسميه مثلا وجود الناصر وقوه الناصر وتمكنه من تحقيق هذا الامر. بالنتيجه هي الامور كلها ترجع الى فكره واحده، كل من يصوغها من بلسان ويعبر عنها من زاويه من الزوايا. مره نفترض القضيه من جهه الناصرين، وكانه نفترض هناك معركه، وهذه المعركه لابد ان يتاهل يعني وضع المؤمنين الى حد بحيث يمكن ان ينتصروا في هذه المعركه. مرة لا، نفترض عمليه تغيير اجتماعي، عمليه التغيير الاجتماعي لا يمكن ان تكون بمجتمع راكب للتغيير، لابد انه تصير في المجتمع ظروف معينه تتقبل التغيير فتتحدث بهذه اللهجه. ومره لا، تلاحظه بملاحظه فلسفيه، ماذا تقول؟ القابل لازم يصير في قابليه، حتى لو كان الفاعل تام من ناحيه الفاعليه، الفاعل تام لكن قابليه القابل ناقصه. كيف يتحقق هذا الامر؟ اذا هو اذا الامر في طرفين، الامر مو مجرد ان ينشا من الفاعل بشكل قهري يجبر مثلا ذلك الطرف على هذا الامر، لا، القضيه فيها طرفين، اراده القابل ايضا لها دخل في الامر، فلا بد هذا القابل يصير عنده اراده واستعداد وعدم مانعيه من فعاليه الفاعل. بالنتيجة لاحظوا كل التعبيرات تدور حول هذه النقطة، استصياغتها بعد ما فيها مشكلة بالنسبة لكل مقام المقام، بالنسبة للعضو المبلغين بعد يتمكنون أن يصوغون هذه المسألة بحسب الظروف يعني المناسبة لأحاديثهم. فمن الناحية البشرية الآن يبدأ السيد الشهيد بعد هذا الشخص القضية أكثر. يعني أول مرة جدنا نتحدث بشكل عمومي أنه لازم يصير استعداد وقابلية ويتوفر المناح والمناح الملائم على حد تعبيره رضوان الله عليه. بعد هذا يبدأ يفصل أكثر يقول من الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالمفاد عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العصر الجديد. يعني لا يجب أن تبلغ البشرية إلى حد تشعر أنها لا تتمكن من تحقيق ما تصبو إليه من عدالة واستقرار. عاجز الشعور بالنفاذ يعني كل ما عندنا او ما يمكن ان نحصله من عندياتنا من انفسنا جربنا وما حصل النتيجه المطلوبه. هذا قد يكون تعبر عن الروايات بلسان اخر انه لا تبقى امه او طائفه او مثلا جماعه لا تحكم لا تملك لئلا يقول احد لو ملكت العجب. لذيذ الصورة صياغة أخرى مو بهذا الطريق قضية الملك لو ملكت العدل بالتالي قد يكون مو يفهمها الإنسان بشكل واضح. اتعذب عن الشعور بالنفاذ أنه يشعر بأنه قد نفذ ما عنده يعني هو بعد ما عنده القدرة أنه يحقق هدفه وغايته. فهذا الشعور بالنفاذ يجعل الإنسان يتطلق إلى مصلح وإلى يتطلع على السماء هي تبع السماء نحو عبارة الشيء. وهذا الشعور بالنفاذ يتطور ويترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي تمر على الإنسان التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى. يعني كل ما يجرب شيء يتخيله أنه هو الذي يحقق هدفه وغايته المنشودة يخرج من عند بعد ذلك محملا بالمشكلات والسلبيات والآثار السيئة. لأننا دائما نلاحظ حينما ندرس الآن وضع الحضارة هي أفرطت في جانب من الجوانب لما كانت مر أول الظروف قهر واضطهاد بعد هذا أفرطت في جانب الحرية الشخصية أدت النتيجة إلى هذه السلبيات التي تنوع الآن الحضارة تحت سفرها. ولكن مع الأسف المجتمعات اللي ما حصلت بها هذه الحرية فاجتنبت عن غالب تلك السلبيات ما زالت لحد الآن تنشر تلك الحرية لأن تتمر نفس الطريق. يعني مجد تعرف ولا تعتبر بأولئك الذين مروا بالسلبيات والآن هم بدأوا من جديد أو بدأت ملامح البحث من جديد عن طريق وأخرى تحقق السلام والاستقرار والاطمئنان. يعني حتى حالة الأزمات النفسية والضغط النفسي اللي تمر به الحضارات من الأمور المعلومة يعني الأمراض النفسية تنتشر أكثر ما تنتشر في تلك المجتمعات على أنها مفروض أنها مجتمعات فيها درجة معينة من الاستفاء المالي يعني نسبة الفقر بها قليلة جدا وهذا عامل من أهم العوامل في استقرار الإنسان وسعادته مضافا إلى ما تتمتع به من حرية بدرجة عالية جدا. لكن مع ذلك تجد أن الوضع النفسي حالة السعادة ما متحققة بذات المستوى. زين احنا مرة ما نفضل بعد هذه الحركة التاريخية نكتفي أثر هؤلاء ثم بعد هذا من يغريبنا ما أصابهم ونبخل بتلك الحرية ثم بعد ذلك نلتفت إلى أن هذه الطريقة في إدارة الأمور هي طريقة فاشلة. المفروض من الآن يصير نوع من البصيرة ونوع من الاتعاب بالآخرين. هذا مع الأسف لحد الآن المجتمعات الشرقية الإسلامية كمجتمعات تقول ما تسمت استوعبها كما ينبغي ولا لا من طرف حركات حركة المجتمع هي تكشف ذات الاتجاه يعني مرتبطة بتلك العجلة وتسير بنفس الاتجاه. على كل حال بعد هذه المسائل فيها بحث كثير ويترتب من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان حضارة مثقلا بسلبيات ما بنى مدركا حاجته إلى العون متلكسا بثقته إلى الغيب أو إلى المجهول. ذاك الوقت بعد يصير يعني يحين أوان ظهوره سلام الله عليه. وعندنا حتى في بعض الروايات ورد هذا المفهوم أنه لا يغاب حتى يقول حتى ينادي الناس أين مثلا المهدي إلى متى مثلا يظهر أما أنا مثلا له أن يظهر تبدو في حالة مطالبة شديدة ناشئة من فتن الظلم والجور الذي تنفذ به الأرض. فليتفترضون أن الظلم والجور كأنه ناشئ من الظهور او كأنه المطلوب انه يتجه باتجاه ظلم الجو. شوف ايش احنا عندنا اسئلة اذا تصورنا المسألة بهذه الطريقة هي الاسئلة من الانتهاء بالانتهاء ستزول ستتلاشى. بعد لا نفترض ان الظلم الجو هو الطريق لظهور الظلم الجو عجل الله خلاص كم يتجه باتجاه ظلم الجو لا. ولا نفترض ان البشريه اذا كانت مستعده وتقبل ظهور الامام المهدي زين شلون نجتمع على مع ظهور الجو؟ لان عندنا سبب من الاشكاليه انه يمكن نريد الناس توصل الى قد مرحله من الايمان كانه والاستعداد لفتره الامام والتهيؤ من ظهور الامام وانتظار الامام. من جهه اخرى الروايات تقول انه ظهور الجو تمثل الارض ظهور الجو شلون ظهور المجتمع؟ هو لما يريد ظهور الامام مستعد معناه ما تظن من شو عادة تظن المؤمنين لم يظلمون ولا يظلمون يسوع أيضا هذا قال شنو نسمع بين الأمرين من خلال هذا التصوير اللي صورته سيد الشهيد تجد القضية أكثر يعني راح ناخذ عنها هذه الصورة يمكن أن تكون منسجمة متناسبة في أجزائها وفي خصوصياتها أكثر من الصورة الجذرية الأخرى اللي نقراها قد تكون بالروايات من دون أن نعرف كيف نجمع بين هذه الروايات ونلائم بينها. والثلاث استنادا أن الظهور عملية تغيير اجتماعي إنساني عام مخاط بمجتمع معين. عملية التغيير الاجتماعي تتوقف على استعداد للتغيير مو تتوقف على تغيير مو تتوقف على صلاح ما دلنا على صلاح على استعداد للتغيير. الاستعداد للتغيير يبلغ ذروته متى؟ عندما ييأس الإنسان من كل الطرقات التي تقدم له من داخله من الإنسان الناس لا من الغير لا من الله سبحانه وتعالى وخلفائه وإنما من أفكاره ومعندياته عندما ييأس تماما من أنه يتمكن أن يسلك درب سعادته واستقراره بنفسه بشكل مستقل يعني هو لحظة يقدر يحقق هذا الأمر. هذا عادة يلازم ماذا؟ يلازم امتلاء الأرض من وجهه. يمكن أن يكون للبشرية آنذاك وجهان، الوجه الأول امتلاء الأرض من وجهه، الوجه الثاني هو هذا الظلم والجو يقتضي أن تبدأ البشرية تستغيث ولو لسان حالها بالنسبة تبدأ تنتظر المصلحة وتترقب المصلحة وتتوقع. وهذا إن شاء الله لا هو بعض الأحيان الإنسان من يغرق بالظلم هو طبعا مو انت اللي تصور بس واحد يظلم وهو الظلم بمظلومين عادة اكثر من الظالمين صحيح؟ يعني الظالم يمثل الحالة الاقل والمظلوم يمثل الحالة الشائعة المنتشرة اللي هي تعبر عن يعني الحالة العامة صحيح؟ بعد ما يمتلئ من يشتد الى الظلم يبدا يتلمس من يعدل فيه يقول له تجي فكرة معينة تقول لك أنا راح أحقق لك العدالة لكنه أشر من هالنقطة فهو يتفاعل معها بشدة ويصور يحطم الأغلال اللي كانت يشعر بها ظلم، وإذا به حينما ينصر آخرين الآخرين أيضا يشكلون أغلال ولكن جديد قد يكون أقوى وأقسى من الأغلال السابقة، فتبدأ من جديد هذه الحالة. لكن مرة أشرنا إلى نقطة هنا سؤال، وهو أن نسلم أن القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس بذلك، وقبولهم يرتبط بشعور حاجتهم أو بشعورهم بالحاجة إلى الاستمداد من غير، ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس بإمكان أن يعيش بينهم ويصبر حتى يجد الظرف الصالح لإقامة العدل الإلهي. هذا السؤال الذي أمس كان بعض الأخوة أيضا يعني في أذهانهم أو ما يظهر من هذا السؤال، أنه لماذا لا يعيش الحياة الطبيعية، يبقى كما كان الأئمة من آبائه وأجداده صلوات الله عليهم أجمعين يعيشون بين الناس وينتظرون ظهور مثلا أو زوال الموانع التي تمنعهم من إقامة الحق. المصنف جاوب وقل والجواب أن الإمام عليه السلام إذا ظهر قبل الموعد أو إذا لم يظهر أصلا فإن اتقى أن حكومة الجاوب فهو لا يناسبه كونه المدخر بإقامة العادل، هذا يفترض أن يكون بوضع ما يخضع لأي، يعني هو إنسان ثائر، يعني هو نفس طبيعة الإمام المهدي، ووظيفة الإمام المهدي أنه يثور على الظلم ويستشهد، وإنما يتحقق الإمام الحسين أيضا كان دور الثائر ولكن استشهد صحيح، كان لشهادته أثر كبير في المصالح الإسلامية العليا. الإمام المهدي عجل الله فرجه ثائر، ولكن ثائر منفصل، ثائر مفلح، ثائر محقق لأهدافه بشكل مباشر. فهذا إذا عاش مع الناس والظروف ما مهيئة فلا بد أن يكون دور الحالة التقية العادية الموجودة، هذه الحالة كأنه تأثر على وضع الإمام وعلى دور الإمام كفاءه. طبعا هذا التوجيه مهما يكون توجيه ظني، يعني احنا نبقى من يعني القضية، يعني نكرر ما كررناه بالأمس أنه المسائل ممكن أن تحذر وتشخص مناشئها بشكل دقيق خصوصا في التفاصيل، ولكن هذا توجيه، قد يكون هناك توجيه آخر، قد يكون هذا من يظهر من هو كل موجود بين الناس راح يتعرض إلى احتمال القتل أكثر، باعتبار كل دولة كما أشرنا بالأمس كل دولة وكل كيان وكل مال يخاف من هذا الإنسان، ومن بأنه سيبدأ مثلا بتوتره يعلن ظهوره وتوته ودعوته للإصلاح متى؟ قد يكون في هذه السنة، قد يكون في السنة القادمة، فتبدأ كل القوى تتسالف على الإمام. إذا يبقى لا من دون تنميه، من دون إشارة إلى هذا الدور، أصلا يغلق هذا الأمر تماما، لا يقدر به، وهذا أيضا يعني حالة معينة. هكذا أمور دائما نلاحظ مثل ظهور الأنبياء، دائما يصير تبشير تابع تنميه لظهوره، تهيئة أجواءه، فبينما يبقى لظهور أنه أداء لدور، بينما إذا يبقى غائب ويتوقع وغيبته يكون نوع من الحرج والحماية له من كيد الكائدين، هذا يكون كثير أنسب. ومهما يكون حتى هذا الذي نقوله نقول كثير أنسب، نبقى نقول هذا المسألة ما تصل إلى درجة اليقين، لأن المسائل التفصيلية عادة ما يدركها العقل، عادة جزئيات الأمور لا يدركها العقل. احنا ما نقول أن العقل يدرك ضرورة المعاني، صحيح العقل يدرك ضرورة الإمامة، لكن العقل يقدر يشخص تفاصيل معه، يقدر يشخص مصادق الإمامة بشكل مجرد، ما يقدر يشخص. لكن كون العقل وحده يقدر يشخص بعض أفعال الإمام، هو ليس مصداق الإمام، ليس مشخص، شلون هو بشكل مستقل يقدر يشخص بعض مناشئ ودوافع بعض الأفعال اللي تصدر من الإمام، بعض شؤون الإمام، هذا من باب أولى يكون عاجز قاصر. والجواب أن الإمام عليه السلام إن ظهر قبل الموعد فإن اتقى عن حكومة الجو فهو لا يناسبه. ليش لا يناسبه؟ لأنه ناسب، مع أنه ناسب آباء صلوات الله عليه من أمير المؤمنين، بل حتى النبي صلى الله عليه وآله في بعض الظروف إلى والد الإمام العسكري عليه السلام. فلا بد نقول ماذا؟ باعتبار دوره كسائر وكمصلح هذا الأمر ينتجم مع هذا الدور. هذا طبعا كون ما ينتجم مع هذا الدور واصل إلى مرتبة يقينية، أنا ما عندي ذاك اليقين. الإمام الحسين عليه السلام السائر الشهيد هو أكثر عمر عاشق بالتقييد، أكثر عمر. أنت أحسب عمر الإمام الحسين أغلبه قد يكون 95% من عمر الإمام الحسين هو عمر تقييد، ووضع تقييد، وحتى فترة إمامته أكثرها بالتقييد. وإنما هذه الأشهر الأخيرة من عمره اللي هو رفض بها بيعة يزيد ما مرت، يعني ما مرت سنة على عدم عمله بالتقييد. ليش هو غير كان وهو مستقيم؟ ايش هو هذا السؤال؟ هذا هو يقول مو ناسب انه يحضر مع التقييم. ايش هو يقول مو ناسب؟ انا نقول بالنتيجة هو ما حضر، مع كل الاسف ومع كل الحسرة اللي تأتصل قلوبنا احنا ما عاصر لهم، هذا شيء واقع. اما دخول في تفسير هذه الامور تفسيرا حقيقيا والبناء على ان من شاء كذا والا فغيره باطل 100%، هذا من العسير جدا ان نحسن عليه. نعم في بعض الروايات تلميح الى هذا الامر او تصريح بهذا الامر، ولكن هل هو هذا السبب الكامل او لا؟ كان الامام ينبه الى نقطه من النقاط حينما يسال، لانه هذه النقطه تتلائم مع عصر ذلك الامام، مع فهم الناس، مع عقول الناس. والأئمة والأنبياء أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم. القضية الآن دروسها اختلفت، لكن الآن متشرف بلقاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه قد يكون كان يوضح لنا الأمر بشكل أكثر تفصيلا، أكثر وضوحا، أكثر شمولية، ينبهنا إلى بعض النقاط الأخرى غير ما ذكره الإمام، غير ما ذكره الأئمة السابقون حينما طرحوا هذا الأمر. هذا كله محتمل وارد. نعم، يعني لو كان موجود لن كان ليش ما ظهر مثلا بعد ما سقطت دولة العباسية؟ ليش ما ظهر؟ تبقى هذه التساؤلات التفصيلية او مثل نعم الصلاة او بعض الاخوة، ليش ما ظهر؟ ليش ما يظهر؟ والله سبحانه وتعالى يحفظه بغيبات متقطعة في حالة شدة الخطر عليه. هذا الامر اللي هو جدا غريب، يعني جدا خارق للعادة، لكن مع ذلك تبقى اقصد تبقى التساؤلات. يعني احنا نعلم اجمالا، يعني اجمالا يعني نعلم بشكل عمومي عموما نعلم بانه ما كان بالامكان افضل مما كان، يعني شيء افضل من هذا الذي يحدث بالنسبة للامام وبالنسبة لتخطيط الله سبحانه وتعالى لهذا مسيرة الهداية للبشرية اللي هي اهم نقطة في تاريخ البشرية، اهم شيء في وضع البشرية هو هذا هدايته وتوجيهه نحو العبادة نحو الله سبحانه وتعالى اللي هو سر الخلق. صحيح؟ فهذا الامر نعلم بانه طبعا يكون كافضل ما يجري، يبقى كيف تشتغل؟ من الطبيعي جدا انه احنا تغيب عنا بعض الامور. احنا من اردنا نلاحظ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام على ما غلبه من العلم حينما الخضر عليه التعبيرات عن موسى عليه السلام قد يكون يعني وقف عنها ما يتحمل بعد هذه الامور، لانه الخضر بدا يلاحظ مصالح الحقيقيه. يقتل الولد لماذا؟ ولد من والدين صالحين ابوين صالحين، يقتله يقول لنا ما ندري اذا كبر سير مثلهما كفوا. هذا في واحد يتحملها الان انت تتحملها حتى لو تعرف انه هذا الانسان اعظم ما يفعل. صحيح؟ فبدا يتصرف بالمصالح الواقع، الله سبحانه وتعالى هو مالك الابد، فمن يتصرف في اوضاعهم فايضا يتصرف وفق الامور الواقعيه وفق المصالح الواقعيه. صحيح؟ صحيح؟ هو فعال التشريف، من قصد ذلك هو يعني هو مغلم او هو يقدر افعاله مع التكاليف الظاهرية، ما له معنى صحيح؟ هو مصدر المصالح ومصدر التكاليف الشرعية ومصدر التفكير، فطبيعي جدا ان نقدر نحضر هذه الامور. وفي كتاب الله عبرة لنا في هذه الامور. يعني لاحظ القرآن دائما يؤكد على هذا الامر انه الامور مين عن الانسان، مين يقدر يقول مين. ومن اوضح الامور اللي تاكد على طريقه قضيه الصبر عليه الصلاه والسلام. فصحيح احنا نهتم بتفسير بعض الامور، تعليل بعض الامور، ولكن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلل. الجهل البسيط لا يحسن من الجهل المركب، لان هو يداخل انسان اداه ضعيفه من تحصيل هذه الحقائق ومناشئ هذه الامور. فمن اداه ضعيفه ومن البدايه حينما يعرف اداه ضعيفه لا يعطيها اكثر من هذا يصير فرد مرتبه او نوع واضح من انواع الغرور العلمي، ان يصير عنده غرور بما عنده من معلومات فيحاول ان يقفز بها في على بحر من المجهولات، فهي راح يضرب في ذلك البحر، ما يقدر يصل بها الى الغايه والى الضفه الاخرى. نعم نعم لا بأس إذا تظهر واحدة من فوائدها للأمة الشرعية. هذا خطأ، هذا الغرض السلبية، لأن هذا العقل إعطاء دور كبير للعقل هذا مضر. أنا وضحت لكم لأن هو البديل، والإنسان يريد لاحظ سلبيات شيء وإيجابيات، لاحظ بالنسبة إلى بدائله صحيح. إذا ما عندنا إمام وإحنا الله سبحانه وتعالى يربينا في الطريقة أو يضعنا في ظروف بحيث تطور بها أقولنا هذا يكون أمر إيجابي مثل ما تفضل. اما اذا سمحوا لي فالاول فكره شويه قد تكون في بعض الاحيان. اما اذا احنا نفترض البديل للعقيل ما هو؟ هو ان الامام هو بنفسه يوصلنا الى حقائق الاشياء ويعلمنا، يعلمنا ما لم يعني ما لا يمكن ان تدركه عقولنا عاده، وهذا يكون كثير افضل. فان صحيح هو دور العقل بالقياس الى عدم هذا الى خساره الانسان هذا الدور للعقل، صحيح هذا أفضل، هذا تطور. لكن احنا نريد نقيس الغيبة مقابل ماذا؟ مقابل الحضور، مو الغيبة مقابل عدم وجود الإمام. فإذا حاضر الإمام من باب الأولى أن هو يبدأ حتى ينفذ العقول ويطور العقول ويعلم تلك العقول ويربي يعني ناس بدرجات عليا من المؤمنين عليه السلام في أيام في سنين قليلة بالقدرة ربى بدرجات عالية من العارفين العقلاء بالمعنى الحقيقي للعقل. بينما الآن احنا كم تربى عندنا العقل؟ نجرب ونخطأ ونجرب مرة ثانية ونكتشف أخطاء أخرى ونحاول أن نستفيد من هذا وهكذا. فشنو بعد دور العقل يعني شنو؟ هذا خلنا نفهم. لا نحن ندخل الموضوع الثاني، هذا يسد صحيح، هذا أيضا يعني من الأمور، هذا ما راح يحل الإشكال اللي ذكرته. أنت ذكرت راح يصير بالفائدة تبرع للأمة، فهذا اللي تبرع للأمة راح يصير دور العقل. يقول هذا مو فائدة، هذا ضرر، لأن العقل اللي نرجع له عنده امتداد الصبر، لأنه هذه الجزئيات عادة ما ينال العقل. وحتى رجوعنا للعقل، انت لاحظوا رجوعنا للعقل في اكثر الامور التفصيليه بالاحكام الشرعيه، مثلا اذا من نعرف الحكم الشرعي، اذا ما نعلم الحكم الشرعي. اما اذا كنت مبادره نعرف الحكم الشرعي وهو العقل الكامل التفصيلي هو الذي يحل الحقائق، هذا يكون افضل. اذا هو حاضر توضيح هذا وإيصال إلنا للحقائق ويكون أكثر مما جاء. لا ليش الشيخ مثل الإحسان؟ الإحسان وضحكم مو شيء طبيعي. أنت من تتلقى من الأستاذ، الأستاذ شيري يريد يطور ملكك، وهذا قرار صحيح. يريد يطور ملكك، يلقى أسئلة وتحاول أنت بشكل مباشر توصل بها، ثم هو يبدي يسددك وينبهك مثلا للأخطاء، فبالحالة يكون أحسن ما هو بشكل مباشر وصلت للمعلومة، لأن الوصول للمعلومة بشكل مباشر ضعف صحيح. أما ها هنا عندما هو يدرس يخطأ أخطاء مسؤولية أو ضعف في شؤونه، مو بالقضية علمية نظرية. فهنا نحن عندنا مدرسة، يا هو الأفضل طريقة التدريس تكون بيها بطريقة إثارة الأسئلة وفتح المجال بالطلبة أن يجاوبوا عنها، لو لا إلقاء المعلومات بشكل مباشر مو هذا الوضع. احنا نقول العقل البشرية تحتاج أن تصل إلى مصالحها، إلى الأمور اللي تنجيها العالم الآخرة بل حتى في عالم الدنيا. فهذا من يدرس وحده يخبر واضح انه مثل ما انا اضرب لك مثال، مثل ما اخذ نموذج القضية بفتاوى العلماء اللي هي ترجع الى عمليات عقلية ولو ضمن الحدود الشرعية، واذا الامام يفهم ايهما افضل. احنا قد نشر عندنا عالم من العلماء يتوصل الى نظرية الترتب او نظرية الكذا الاجتماعي، الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، قد يكون هذا. لكن احنا الان من الامام راسل نصل للاحكام الواقعيه، بينما مثلا العلماء راح يصير اختلافات، راح يصير مثلا احكام ظاهريه كثيرا ما لا تصيب الواقع، هذا خسار. امور حسب بنسبتها، رحمه بالنسبه اذا ما موجود شيء منها. احنا المهم لا نركز على النقطة يحسب على اسم الشرط، ركزوا على ان المقايسة الان انما تكون بين الغيبة والحضور، مو بين الغيبة وعدم الامام. اذا بين الغيبة والحضور لا، الحضور لا افضل من الغيبة. واذا كان الامر كذلك فادعوا، هل انت مستعد ان تدعو بدون الغيبة؟ ماذا هي مصلحة؟ لا هذا مدح، هذا في الشيء آخر، هذا مدح إن شاء الله في مسألة الذهب. إحنا وعدنا بالقضية المصنف واحدة مدح، أنه إحنا الآن تكليفنا مسؤوليتنا في مسألة الانتظار، كيف ننتظر؟ هل أنه نحاول نجلس في بيوتنا ونتلهف على ظهور الإمام ونبكي؟ لو لا عندنا مسؤوليات نحاول أنه هذا النعم اللي الله سبحانه وتعالى أودع أدناه، وهذا التراث الكبير الذي ورثناه من أئمتنا صلوات الله عليهم السنة، وهذا القرآن العزيز الذي ما زال محفوظا بيننا ويهدينا سواء السبيل. هذه الأمور كلها لازم نستفيد من أدناه ونحاول أن نسد مهما أمكن من الفراغ الذي خلفته غيبة الإمام، ولكن يبقى الظهور أفضل، يبقى الظهور أحسن. فننقل الغيبة بما فائدة للناس بهذا المعنى. نعم الغيبة بالنسبة إلى الناس من يهتمون يتعاملون مع الإمام وكأنه ما موجود، لا نقول إذا يتعاملون مع إيمانهم بالغيبة لا يكون هذا كثير أنفع للأمة. صحيح. ليش أنا بقيت من أول من بداية؟ قلت هذا من طريقة الاشتباه. صحيح. أن نقيس الغيبة بالنسبة إلى عدم وجود الإمام، مو الغيبة إلى ظهور الإمام. ظهور الإمام طبعا أفضل. هذا الناقص، هذا الشيء ناقص. أما الشيء كامل كل ما تقرب من عنده تزداد أشغله. ولهذا الصديق احنا دائما نقول الصديق الحقيقي الكامل كل ما تقرب إليه تزداد حبا منه، بينما ذاك الإنسان اللي هو ظاهره أحسن من باطنه كل ما تقرب إليه تنكر من عنده. لأن الإمام عليه السلام كل ما تقرب من عنده أنت راح تطلع على كمال أكثر، من تطلع على كمال أكثر كان عندك إجمالي صار تفصيل تنشد إلى أكثر بعد القوة. هو ليش عيونه تحسر؟ ليش مثله على ظهور الإمام؟ لأنه هو بعيد عنه. وإلا إذا كان الأمر هذا أقول هذا إذا كان موجود، أقول إذا كان موجود، إذا كان موجود راح يصير حب الإمام أكثر. بعد هذا دخلنا في الامور كلش احنا هذا فسرناه امس قلنا حذر ما يحتاج هو يستعبون بالقبيل عمي الزنة خوف يعني الحذر عمي الزنة شايفين منها ما عن الإمام ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة. فقيل له ولم يا رسول الله؟ قال يخاف القتل. القتل لنا عادة كرامتنا من الله، هذا شعار أهل البيت يخاف القتل في أي معنى؟ يعني يحذر أن يشوف مو المطلع أن يقتل، يعرف نفسه للقتل. نعم؟ أي بس درجات مختلفة. إذا عنده أنصار ودولة وكيان وكذا راح يكون درجاته درجة الحذر بعد مو في درجة عالية. فغيره الحذر يصير من خلال أنه يصير للإمام مثلا نوع من الحماية، نوع من المراعاة. ولا هو أصل وجوده بنحو القضية المهملة عادة قدام الإنسان ويتوقع الموت أو القتل يحتمل يعني احتمالات ولو واحد من مئة. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق أو على هذا الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. هذا طريق التفسير لشعمه، كأنه يعطي البيعة حتى البيعة عن إكراه يعطيه فرد أهمية، حتى لو أكره على البيعة وهدد بالقتل يعطيها أهمية البيعة حسب ذلك. بعد هذا شنو البيعة صحيحة في مثل هذه الحالة أو لا، راح يصير فرد منشأ لمعاقبته مثلا. الله أعلم. واضح شنو التساؤل؟ يعني هذه الرواية تعطي للبيعة قيمة حتى فيما لو كانت بيعة باطلة لأنه ناشئ من إكراه من تهديد، لأنه يفترض أنه لا تكون في عنقه بيعة لأحد، هذا فرض مصلحة من المصالح بحيث تجعل الإمام يريد عن الناس. هذا التركيز على جانب من الجوانب. بعد مثلا هذا راح يضطر أنه بشكل من الأشكال أن يتقي مع الظالم الجائر مع الحاكم الجائر. فهذا إذا اتقى فكأنه بعد هذا حينما يصير يعتبر فرد نوع من التمرد، يأثر مثلا على نظرة الناس إليه كأنه هو بايع ثم نفث البيعة ثم مثلا خرق العهد والميثاق الذي أعطاه على نفسه. هذا ميزة بالإمام حتى لو كان البيعة والعهد والميثاق كان باطل لأنه مجبور، مع ذلك هذا ميزة بساحة الإمام. قال الشيخ الطوسي قدس سره لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من العقل، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى. طبعا هذا الحديث يطول بنا يعني حديث الشيخ الطوسي أجل إن شاء الله إلى ما بعد. الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا ما يحذر يعتبر أجل لكم الله تفيد، يعني ما كل يركي يشيك نفسه ما عنده حذر من نفسه، يعرف نفسه يعتبر هذا الشتح من العين، يعرف نفسه للخطر بلا نتيجة استحق الخطر. فهذا الشتح من يعتبر تفيد. إذا يقول الله يجي ما يهتم، إذا يجي يعبر الشارع ما يهتم الشارع تدفن، هذا الشتح الحالة كل الطبيعة. أما أنه واحد يلاحظ أن السيارة ما تلتزم به، لكن هو إذا صار ضرورة أنه يقول كلمة حق في موقعها ما عنده مانع يقول، هو يشتاق إلى الموت في سبيل الله، هذا شجاع هو لكن حذر. يعني في الحاله الوسطيه بين الجبن وبين التحول، هذا امر جميل حقيقه.